بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: وأما من سواهم فبشرطه يكون وارثا لهم. وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام: أولا قسم له الفطر وعليه القضاء، وهو المريض مرضا يرجى برؤه، وكذا المسافر. ثانيا قسم له الفطر وعليه الكفارة لكل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يطيق الصوم. ثالثا قسم لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو هذا الأخير إذا كان مسافرا، قالوا لوجود السببين، والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص. وثم قسم رابع وهو الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء، وعلى وليهما الكفارة لفطرهما لأجل الولد، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام. الأول قسم له الفطر وعليه القضاء، وهو المريض مرضا يرجى برؤه، حينه يفطر ويقضي ولا كفارة، وكذلك المسافر يفطر ويقضي ولا كفارة. قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. واضح؟ ويلحق بهما المريض والمسافر الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو خوفا على الولد. القسم الثاني يقول: قسم له الفطر وعليه الكفارة، الكفارة التي هي فدية لكل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. من هذا؟ قال: وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يطيق الصوم. مريض، إذا كان مريضا، إذا كان مرضه لا يرجى برؤه فعليه الإطعام، وكذلك الكبير الذي لا يطيق الصوم عليه لا يجب عليه الصيام وعليه الإطعام، لكن بشرط أن يكون الكبير مكلفا، يعني عقله معه. أما الكبير الذي ذهب عقله فهذا لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. واضح الآن؟ إذن الكبير إن كان قادرا على الصوم وجب عليه، وإن كان عاجزا عن الصوم نظرنا، فإن كان عقله معه وجب عليه الكفارة أو الفدية، وإن كان قد زال عقله كالمهذري هذا لا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام. طيب، قال: وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو هذا الأخير إذا كان مسافرا، قالوا لوجود السببين، يعني الكبير الذي لا يطيق الصوم، الكبير الذي لا يطيق الصوم الواجب عليه في الحضر الفدية، يعني الإطعام، فإذا سافر فالمسافر لا يجب عليه الصيام، إذا لا يجب عليه الإطعام فيسقط عنه، هكذا قرروا. واضح؟ يقول الآن الكبير الذي لا يطيق الصيام إن كان في الحضر فالواجب عليه الإطعام. طيب، إذا سافر، من المعلوم أن المسافر يباح له الفطر، إذن يسقط عنه الإطعام، لأن الإطعام في مقابل وجوب الصيام، وقد سقط وجوب الصيام فيسقط ما يقابله وهو الإطعام. واضح؟ نعم، هذا هو الذي مشى عليه الفقهاء رحمه الله، والصواب أن الإطعام واجب عليه، يجب عليه الإطعام ولو سافر، وذلك لأن الإطعام لا فرق فيه بين الحضر والسفر، بين الحضر والسفر. نعم، يقول هذا، والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص. قال: وثم قسم الرابع، وأنا ما شفتها، قال: وهو الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء، وعلى وليهما الكفارة لفطرهما لأجل الولد، والله أعلم. طيب، الحامل والمرضع قلنا إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فحكمهما حكم القسم الأول، وإن أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء، وعلى وليهما الكفارة، يعني على من يمون الطفل الكفارة، قال لفطرهما لأجل الولد. ووجوب الكفارة أيضا في هذا فيه خلاف من العلماء، من أوجبها ومنهم من لم يوجبها. يعني ولي الطفل الفدية، يعني هذه المرأة امرأة حامل أفطرت خوفا على ولدها، أفترض خوفا على ولدها، نقول عليها القضاء والإطعام. الإطعام لمن؟ على من؟ نقول على الولي، يعني على من تلزمه نفقة هذا الحمل، لأن إفطار هذه المرأة في أجل هذا الحمل، وهذا الحمل نفقته على وليه، أي أبوه إن كان موجودا أو الذي تجب عليه نفقته. والصواب في القسم الأخير أنه لا كفارة. وقسم المكلفين الذين يوجه إليهم فرض الحج إلى أربعة أقسام: أولا قادر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي إليه فورا، ثانيا عاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه ما دام كذلك، ثالثا عاجز ببدنه قادر بماله فعليه أن ينوب من يحج ويعتمر عنه قرب أو بعد، رابعا عاجز بماله قادر ببدنه فلا يجب عليه إلا إذا كان قريبا أقل من مسافة القصر. طيب، يقول وقسم المكلفين الذين يوجه إليهم فرض الحج إلى أربعة أقسام. طيب، قسم المكلفين احترازا من غير المكلفين، لأن الحج لا يجب على غير المكلف. قال أول قادر مستطيع ببدنه وماله، قادر مستطيع، وكلمة مستطيع هذه من باب التوضيح، وإلا كلمة قادر تكفي عن كلمة مستطيع. قالوا قول قادر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه أن يحج بنفسه فورا فورا. فإذا كان الإنسان عنده مال يتمكن من الحج به وعنده قدرة بدنية، فإنه يجب عليه أن يبادر بالحج بنفسه. طيب، وقوله فورا يعني من غير تأخير، لأن الحج واجب والواجبات على الفور. طيب، الثاني قال عاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه، عاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه، لقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمثلا لو كان زمنا المشلول وليس عنده مال، فهنا نقول لا يجب عليك الحج لأنك عاجز ببدنك وعاجز بمالك. القسم الثالث قال وعاجز ببدنه قادر بماله، عاجز ببدنه قادر بماله، هذا فيه تفصيل، والتفصيل أن يقال إن كان عجزه مما يرجى زواله انتظر حتى يزول عجزه ويحج بنفسه، وإن كان عجزه لا يرجى زواله فإنه يلزمه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. واضح الآن؟ إذن العاجز بالبدن القادر بالمال ما حكمه؟ نقول ننظر هل هذا العجز يرجى زواله كمرض يرجى برؤه، ففي هذا الحال نقول انتظر حتى يزول المانع ويحج بنفسه، وإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبير أو المريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. يقول عنه قاروب أو بعد، قول قاروب أو بعد يعني النائب، قاروب أو بعد يعني النائب، وإنما قال المؤلف ذلك لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يلزمه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، من حيث وجب. فمثلا لو كان من أهل الشام وجب عليه الحج من أهل الشام ولكنه غير مستطيع ببدنه، يقول يلزمه أن ينيب من يحج عنه من الشام، ولا يجزي أن ينيب من المدينة أو من جدة. السبب قالوا لأنه لو حج لحج كذلك، لو حج لحج كذلك، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه ينيب من أي مكان، وذلك لأن السعي من الشام إلى مكة ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره، وإنما مقصود لغيره، واضح؟ بدليل أن الرجل لو قدر أنه ذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة أو إلى المدينة وهو ليس عنده مال يحج به ولكن رزق مالا، نقول الآن توفر فيك شرط الوجوب، إذا أراد أن يحج هل نلزمه أن يذهب إلى الشام ويقصد الحج؟ لأن نقول قصدك الآن أنت أتيت إلى جدة أو أتيت إلى المدينة لم تنوي السعي إلى الحج، إذن يجب عليك أن ترجع إلى الشام وأن تسعى إلى الحج من الشام. لا، لماذا؟ نقول لأن السعي وسيلة، وسيلة. إذن ينيب من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. طيب العاجز ببدنه القادر بماله، قلنا إن كان عجزه يرجى زواله انتظر، وإن كان عجزه لا يرجى زواله أناب. طيب لو قدر أنه أن عجزه مما لا يرجى زواله، يعني قرر الأطباء أن هذا عجز لا يرجى زواله، وأناب من يحج ويتمر عنه ثم برئ، بعد أن أناب برئ، هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ نقول هنا إذا عوفي المنيب، إذا عوفي المنيب فتارة يعافى قبل إحرام النائب، وتارة يعافى بعد قضاء النسك، وتارة يعافى بعد الإحرام. واضح؟ مثاله رجل مريض مرضا لا يرجى برؤه، قال طب مثلا نسأل الله فيه سرطان ولا يستطيع، أو فيه مرض لا يرجى برؤه، لكن دعا الله عز وجل وعافاه الله، بعد إيش؟ بعد أن أناب. بعد أن أناب ما حكم أن حج هذا النائب؟ نقول إن كانت إن حصل إن عوفي قبل الإحرام، قبل الإحرام فلا يجزئه، وإن عوفي بعد قضاء المناسك فيجزئه، وإن عوفي بعد الإحرام وقبل قضاء النسك هذا فيه خلاف. أما الأول وهو إذا عوفي قبل الإحرام فنقول لا يجزئه، لأن النائب الآن حينما يقول لبيك عن فلان لبى عن من لا يصح استنابة عنه، عن قادر. واضح؟ طيب وإن كان بعد فراغ النسك أجزأه، لأنه فعل ما إيش؟ فعل ما فعل الواجب عليه، وقد اتقى الله عز وجل ما استطاع، والنسك صادف محله. لكن الإشكال إذا عوفي بعد الإحرام وقبل الفراغ من المناسك، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ في خلاف. المشهور من المذهب أنه يجزئه، أنه يجزئه، وقال بعض العلماء في هذا الحال لا يجزئه، ويتكون الحجة للنائب. النائب لكن أرأيكم لو علم النائب، لو علم النائب أن من أنابه قد عوفي ومع ذلك أحرم عنه، بالنسبة النفقة على النائب ولا على المنيب؟ على النائب، لأنه فرط، لأنه فرط. قال وعاجز بماله قادر ببدنه فلا يجب عليه الحج. العاجز بماله، الإنسان ليس عنده مال لكنه قادر بالبدن، فهذا يقول لا يجب عليه الحج إلا إذا كان قريبا أقل من مسافة قصر، إذا كان قريبا من مكة ويتمكن من أن يحج على قدميه ففي هذا الحال يحج. فهذا رجل مثل من أهل مكة فقير معدم ولكن عنده قدرة بدنية، أقول يلزمك أن تحج، يلزمك أن تحج ببدنك. أواضح؟ طيب الثبوت على الراحلة، ولهذا في حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركت فريضة الله على عباده لا يثبت على الراحلة. فالعجز إذا كان الإنسان لا يثبت على الراحلة، أو كان نضو الخلقة ضعيف الخلقة، أو كان أيضا لو ركب السيارة أو الطائرة أصابه دوران، بعض الناس الآن إذا ركب الطائرة أو السيارة أصابه دوران، ففي هذه الحال يكون عذرا. لكن في وقتنا الحاضر إذا قال إن ركبت الطائرة أصابني الدوران وإن ركبت السيارة لم يصبني ذلك، هل هو عجز؟ لا. لكن في البلاد البعيدة التي ليس هناك وسيلة إلا الطائرة أو الباخرة، أيضا الباخرة أو السفينة أشد على الإنسان من إيش؟ من الطائرة. أنتم أهل البحر، من بعض الناس إذا ركب البحر يدوخ. طيب ايش رايكم؟ يقول نعطيه منوم، اذا ركب الطائره نعطيه منوم. لا انقصان شو اي، ولو كان تقول تخيل وذاك البحر الآن يركب البحر وأنت قريب من الشاطئ ما تشعر بشيء، لكن إذا أبعدت ونظرت ما حولك المياه سبحان الله تحس بدورة اللي ما يعتاد ترى إذا مرة مرتين يعتاد. فالمهم المسألة على القدرة هذه تختلف. فإذا كان الإنسان نضو الخلقة ضعيف الخلقة لا يستطيع المشي في المشاعر أو لا يثبت على الراحلة إلا مثل بتثبيت أو تربيط فهذا ينيب. ها إذا عوفي قصدك يعني إذا عوفي المنيب أما قبل الإحرام فلا يجزئ وأما بعد النسك فيجزئ. الخلاف فيما إذا عوفي قبل بعد الإحرام وقبل الفراغ من المناسك فالاحتياط نقول احتياط أن يقضي نظير هذه المسألة نظيرها تماما من عدم الماء وتيمم فهنا تارة يجد الماء قبل الشروع في الصلاة وتارة يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وتارة يجد الماء في أثناء الصلاة. فإن وجد الماء قبل شروعه في الصلاة وجب عليه استعماله وإن وجد الماء بعد فراغه من الصلاة صحت صلاته لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع. الإشكال إذا وجد الماء في أثناء الصلاة هل نقول يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي بالوضوء أو يمضي في صلاته التي شرع فيها بالتيمم؟ هذا فيه خلاف من العلماء من قال إنه يمضي لأنه دخل في هذه الصلاة على وجه مشروع الشرع أذن له بهذه الصلاة وحينئذ لا يلزمه شيء. ومنهم من قال لا إنه يجب عليه استئناف لأن التيمم يقوم مقام الماء عند عدم الماء وهنا وجد الماء والاحتياط استئناف. ولهذا يلغز بها يقول رجل يصلي فنهق الحمار فبطلت صلاته. رجل يصلي فنهق الحمار فبطلت صلاته. الجواب يقول هذا رجل شرع تيمم وشرع في الصلاة ثم جاء الحمار يحمل القرب قرب الماء. طيب نقول الآن في وقتنا الحاضر رجل يصلي فضرب بوري يعني مسألة الحج ومسألة الصلاة التيمم متقاربة. وقسموا البيع المعيب إلى هل قلنا في مسألة التيمم إنه إذا شرع في الصلاة الاحتياطا يقطعها ويستأنف بالوضوء وكذلك بالنسبة للحج. وقسموا البيع المعيب إلى خمسة أقسام ما يكفيه ذهابا وعودة. لابد أن يكون المال فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه يبيعه حتى لو كان عنده سيارات أي شيء يزيد عن حاجته يلزم بيعه. إذا عنده سيارتان تكفيه واحدة أقول بيعها. عنده بيتان يكفيه واحد أقول بيعه. لا إذا كانت هذه هي الغلة التي تدور عليه ما يلزمه. إذا كان عنده مزرعة والمزرعة التي تدور عليه غلة هذه الغلة لا يزيد عن حاجته شيء منها يعني تدور عليه كل شهر 1000 ريال وحاجته كل شهر 1000 ريال ما يلزم. يعني لو باع هذه المزرعة في هذا الحال جلس فقيرا ولا جزء منها. طيب يبيعني أي شيء مصروفات المزرعة طيب ولا يزيد شيئا. طيب إذا توفر مال هذا المال يجب عليه الحج. لا ما يلزم لا قد يقول محمد قد لو ألزمناه بالبيع ربما نقصت الغلة فحينئذ تنقص كفايته. المهم إذا كان بيعها لا ينقص كفايته يعني مثلا تدر عليه كل شهر 1000 ريال ولو باع وكفايته 1000 ريال ولو باع مثل فدانا ما نقصت 1000 يعني تكفي. نقول هنا يبيع أو سنويا. المهم المهم إذا كانت الأرض هذه لو باع جزءا منها نقصت كفايته لا يلزم، إذا كان لو باع لم تنقص كفايته لازمه. وقسم البيع المعيب إلى خمسة أقسام. الأول قسم يخير المشتري فيه بين الرد والأرش وهو الأصل. ثانيا قسم يتعين فيه الأرش وهو إذا ما تعذر الرد. ثالثا قسم يخير المشتري بين الرد والإمساك بلا أرش وهو بيع الربوي بربوي من جنس. الرابع قسم يذهب على البائع إذا كان عالما البائع بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد، فإنه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن. الخامس قسم لا رد فيه ولا أرش وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فإنه قد دخل على بصيرة. طيب يقول وقسموا بيع المعيب إلى خمسة أقسام. قسموا يعني الأصحاب. قسم يخير المشتري فيه بين الرد والأرش، يعني بين الإمساك مجانا، بين الرد وأخذ ما دفع، وبين الإمساك مع الأرش. قال وهو الأصل. وهو الأصل مثاله رجل اشترى سلعة بألف ريال ثم وجد بها عيبا، فنقول أنت بالخيار، إن شئت فردد السلعة وأخذ ما دفعت، وإن شئت فأمسك ولك إيش الأرش. فإذا كانت هذه السلعة معيبة ب800 وسليمة ب1000 نقول الخمس، إذا السلعة ينقص من قيمتها إيش الخمس. طيب وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، يعني مسألة الأرش. فالمشهور من المذهب أن المشتري يخير بين الرد وبين الإمساك مع الأرش، فإذا اختار هذا أو اختار هذا يلزم البائع، يلزم. مثال اشتريت منك سلعة كما في المثال ب1000 ريال ثم وجدت بها عيبا، فأنا بالخيار، إن شئت رددت السلعة عليك وأخذت الألف، وإن شئت أبقيتها أبقي السلعة عندي وأخذ منك 200 مثل الأرش. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الأرش لا يلزم به البائع إلا إذا رضي، وعلل ذلك بأن الأرش معاوضة جديدة لا يلزم بها البائع إلا باختيار إلا برضا منه. وعلى هذا يكون الفرق بين القولين، إذا لم يرضى البائع في الأرش لا يلزم، وعلى الأول يلزم. طيب يقول وقسم يتعين فيه الأرش وهو ما إذا تعذر الرد. نعم، إذا تعذر الرد لتلف العين تعين الأرش. مثال ذلك رجل اشترى سيارة ب50,000 ثم وجد بها عيبا وطلب من البائع أن يرد السلعة، لكن إلى الآن عند أخبره بالعيب واتفق على الرد، ولكن قدر الله عز وجل على هذه السيارة احترقت. هنا هل هناك رد وأخذ ما دفع ولا يتعين الأرش؟ يتعين الأرش. فهذه السيارة التي اشتراها ب50,000 ووجد بها عيبا وهي معيبة ب45,000 كم الأرش؟ 5,000، لكن السيارة احترقت أو سرقت، نقول هنا يتعين الأرش لتعذر الرد. مثال آخر اشترى عبدا ب1,000 ريال ثم وجد أن هذا العبد فيه عيب مثلا فيه عرج أو فيه نقص في العقل، على أنه عاقل ووجد فيه نقص في العقل، أو مريض وأراد الرد ولكن قدر الله عز وجل ومات العبد، هنا يتعين الأرش. يتعين الأرش. طيب مثال آخر عنده عبد اشترى عبدا ب1,000 ووجد به عيبا ولكن المشتري اعتق العبد، إذا اعتقه يتعذر الرد، يعني عبد صار حرا، في هذه الحال يتعين الأرش. إذا متى تعذر الرد؟ متى تعذر الرد؟ لتلف العين، لكون العين تالفة، أو لعدم التمكن من استردادها كالحرية في مسألة العبد، ففي هذا الحال يتعين الأرش. قال رحمه الله وقسم يخير المشتري فيه بين الرد أو الإمساك بلا أرش وهو بيع الربوي بربوي من جنسه. نعم، إذا باع ربويا بربوي من جنسه لا أرش، مثاله اشترى ذهبا، اشترى كيلو من الذهب بكيلو من الذهب، ثم وجد في الذهب الذي اشتراه وجد به عيبا، في عيب صدى أو ما أشبه ذلك. فهنا نقول أنت بالخيار بين الرد وأخذ ما دفعت وبين الإمساك مجانا ولا أرش، لأنه لو دفع الأرش في هذه الحال لازم من ذلك الربا والزيادة، والذهب بالذهب مثلا بمثل. طيب لو اشترى ذهبا بفضة ووجد فيما اشتراه عيبا، سواء كان هو الذهب أو الفضة، فيه أرش ولا لا؟ نعم فيه أرش، لأن المفاضلة بين الذهب والفضة، التفاضل بين الذهب والفضة جائز، جائز واضح. فهذا رجل اشترى حليا من شخص، اشترى حليا وأعطاه سبيكة من الذهب، والسبيكة من الذهب وزنها مثلا 500 جرام، وأخذ بدلا عنها حليا أي مصوغ، لكنه وجد في الحلي المصوغ وجد فيه عيبا غش أو أشبه ذلك. في هذه الحال يقول أنت بالخيار، إن شئت فأمسك مجانا، وإن شئت فردد الحلي وخذ سبيكة الذهب. فإن قال أنا أريد الفرق بين قيمة الذهب معيبا وقيمته سليما، نقول ليس ذلك، لأنه حينئذ لو قلنا بذلك تأتينا الربا، تأتي مسألة مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم. قال وقسم يذهب على البائع إذا كان الربوي بربوي من جنسه، من جنسه احترازا مما إذا كان من غير جنسه، ولو شاركه في العلة، ولو شاركه في كبيع ذهب بفضة. قال وقسم يذهب على البائع إذا كان عالما، إذا كان عالما البائع بالعيب كذا، ولا إذا كان البائع عالما؟ ها أي والله الظاهر أنه تقديم وتأخير. ها رقم أربعة، وقسم يذهب على البائع أين؟ إذا كان عالما البائع بالعيب، كان المفترض يقول إذا كان البائع عالما بالعيب، لكن المشكلة. طيب وكتمه تدريسا على المشتري حتى تلف قبل الرد، فإنه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن. قسم يذهب على البائع إذا كان عالما بالعيب وكتمه تدريسا. مثاله باع عليه سيارة معيبة ولكن كتم العيب، فيها عيب وكتمه، واضح؟ ثم المشتري أراد، علم بالعيب وأراد الرد، لكن السيارة تلفت. نقول هنا يذهب، تذهب العين على البائع، على البائع، وحينئذ يرجع المشتري على البائع بما دفع بجميع الثمن. لماذا؟ نقول لأن البائع هنا مدلس، مدلس، بخلاف القسم الأول الذي يخير بين الرد والأرش، بين الرد والأرش، لأنه في القسم الأول ليس مدلسا يعني غير عالم، أما في القسم الثاني فهو مدلس. مثال آخر، باعه جارية أمة، وأخذ الأمة على أنها شابة، شعرها أسود، يوم بعد أيام بدأ يبيض، يظهر البيض ويظهر العيوب، فأراد الرد ولكن الأمة ماتت. هنا يرجع المشتري على البائع بجميع، جميع إيش؟ الثمن، جميع الثمن، واضح؟ خامس. وقسم لا رد فيه ولا أرش، وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فإنه قد دخل على بصيرة. نعم، إذا اشترى سلعة عالما بعيبها فلا رد، لأنه دخل على بينة وبصيرة. مثاله اشترى سيارة، قال له البائع السيارة فيها عيب كذا وكذا، فقال أنا راض بالعيب فقبل، ثم بعد مدة قال أنا أريد الرد. نقول ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، لأنه ليس من البائع تدريس ولا كتمان، ولا كتمان. طيب فإن كان المشتري حين اشترى السلعة يظن أن العيب هينا لا يبلغ مبلغا كبيرا، ولكن العيب تطور يعني مثال اشترى عبدا، اشترى عبدا فيه جرح، فقال الجرح هذا عيب لكن بسيط، ولكن الجرح هذا مع الأيام يعني كي يظن أنه سوف يبرأ، ولكنه تآكل حتى تلف العبد. هنا هل له الرد؟ هل له الرد؟ لأنه لم يكن يظن أن العيب يبلغ ما بلغ، أو ليس له الرد لأنه لدخوله على علم بصير وبصيرة. ثاني شلون؟ إيه أي كان يظن أن الجرح سوف يبرأ، أن الجرح يبرأ، ها؟ هو يعلم أنه العيب شاهد العبد مجروح، فظن أن هذا الجرح يمكن علاجه، وقبل ثم بعد مدة صار الجرح حتى مات، حتى مات. في احتمال. هنا له الرد ولا لا؟ له الرد. طيب اشترى سيارة زجاجها فيه شطب منكسر. الحمد لله سهل، ولكن بعد أيام مشى، مو بيمشي إزاز، يمشي حتى الزجاجة تلفت كلها صارت شطة. هل له الرد؟ ها؟ نفس المسألة. لا، في المسألة الأولى تختلف، إيه تختلف. أي نعم، يكون هنا الزجاج معلوم أنه يسري سريانه معلوم، إلا إذا يقولون إذا وضع حد، صح ولا لا؟ نعم، إذا وضع حد مثل جرع الشطب هذا يحدده هنا يقف، يقف. ها؟ أي في تفصيل. نعم. إذن قسم لا رد فيه ولا أرجو، وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فلا رد، لأنه دخل على بصيرة. نقول ما لم يرضى بالعيب ظانا أنه إيش؟ لا يبلغ ما بلغ. وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها تبعا، وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع، وبيعها لمالك أصلها. والرواية الأخرى صح، المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. طيب قسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري. طيب، والحكمة من ذلك أنه قبل بدو الصلاح لا يأمن العاهة، أن الثمر قبل بدو الصلاح لا يأمن العاهة، فقد يصاب بعاهة، أما إذا بدأ صلاحه فإننا نأمن من العاهة. قال وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها تبعا، يعني إذا باع الثمرة مع أصلها فإنه يجوز، وهذه من المسائل التي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب قال وبيعها بشرط المنع، بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع، لزوال علة المنع. نعم، إذا باعها بشرط القطع في الحال، مثاله أتى إلى صاحب مزرعة قال أنا أريد أن أشتري هذه الثمرة قبل أن يبدو صلاحها بشرط أن يقطعها في الحال، نقول هذا جائز، هذا جائز. ماذا يستفيد؟ قالوا يستفيد أنه مثل يريد أن يطعمها البهائم، عنده بهائم يريد إطعامها، ففي هذا الحال يجوز، لأن العلة من المنع وهي إصابة العاهة أو التلف مأمونة، مأمونة. طيب قال وبيعها لمالك أصلها، لمالك أصلها فإنه يجوز، ولهذا قال المؤلف وبيعها، بيع الثمرة لمالك الأصل، لمالك الأصل. كيف لمالك الأصل؟ ها؟ وش صورته؟ شرى ثمرة بيع على نفس صاعد. أصلاً كيف يشتري الثمرة وهي ما يجوز شراؤها إلا بعد بدو صلاحها؟ نعم، أي نعم، أي نعم. مثال من المثال، استأجر مزرعة فيها نخل، فيها نخل، فباع ثمرة النخل قبل بدو صلاحها لمالكها، لمالك الأصل. قالوا يجوز في هذه الحال، وجعلوه كالمسألة الأولى بيعها مع أصلها، لأنه كأنه باعها مع الأصل، لأن الأصل هنا مملوك لمن؟ للمشتري، مملوك للمشتري. لكن المؤلف يقول والرواية الأخرى أصح، والرواية الأخرى أصح المنع كذا؟ نعم، والرواية الأخرى أصح المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم، لعموم الحديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم. ومثل الصحيح ما يجوز الأخير هي بيعها لمالك الأصل. ومثل ذلك بيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة، وقسم المتلفات الأصل يعني أنه لا يجوز، وقسم يجوز وهو إذا باعها مع الأصل، وقسم أو باعها لمالك الأصل على المذهب. يعني التقسيمات التي في الثمرة تتأتى في الزرع. وقسم المتلفات إلى قسمين، أولا مثلي وهو المكيل والموزون فقط ففيه ضمان المثل، وقيل وهو الصحيح أن المثلي أعم من ذلك ما له مثل أو مقارب من مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود أو ما أشبه ذلك، واختاره شيخ الإسلام. ثانيا المتقوم وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة. وقسم المتلفات إلى قسم، قسم المتلفات إلى قسمين. المتلفات إما أن تكون مثلية أو متقومة. ما هو المثلي؟ المثلي عند الفقهاء رحمه الله ضيق جدا، قالوا إن المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، هذا تعريف المثلي، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. طيب قولهم كل مكيل أو موزون أخرج ما ليس مكيلا ولا موزونا كالمعدود والمذروع، فهذا ليس مثليا، المعدود ليس مثليا والمذروع ليس مثليا، لا بد أن يكون مكيلا أو موزونا. طيب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، فإن كان فيه صناعة مباحة فهذا لا يكون مثليا. مثاله الآن استبيك من الذهب موزونة، لو جعلناها حليا هل تكون مثلية؟ لا، نقول فيها صناعة، فيها صناعة مباحة. بر صنعنا منه خبزا الآن صناعة مباحة ولا غير مباحة؟ مباحة، إذن يخرج عن كونه مثليا. وفهم من قولهم لا صناعة فيه مباحة أن ما فيه صناعة محرمة إيش؟ مثلي، لا بد أن تكون الصناعة مباحة، أما إذا كانت الصناعة محرمة فالصناعة المحرمة لا تخرج الشيء عن كونه مثليا. السبب قالوا لأن الصفة المحرمة وجودها كعدمها. مثاله سبيكة من الذهب جعلها حليا على شكل فراشات وحيات وثعابين، هذا حرام، هذا فيها الصناعة لكن الصناعة محرمة، قالوا هذا لا يخرجها عن كونها مثلية. طيب يصح السلم فيه، ومعنى قولهم يصح السلم فيه يعني أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة، أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة، لأنه قد يكون مكيلا أو موزونا وليس فيه صناعة مباحة ولكن لا يصح السلم فيه، مثل الأخلاق المعاجين ونحوها. الآن الأدوية في السابق المركبة من كذا وكذا وكذا وكذا، عدد مركبات، هذه يقولون ليست مثلية. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبطها بالصفة، إذ لا نعلم بالتحديد مقدار هذا الشيء من مقدار هذا الشيء مقدار هذا الشيء. إذن الآن الأدوية الشعبية، هذه تسمى الأدوية الشعبية قديما، ليست مثلية وإن كانت مكيلة وليس فيها صناعة مباحة، والسبب أن الأخلاق لا تعرف نسبة كل واحد منها. إذن هذا هو حد المكيل، حد المثلي، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. والصواب منه كما قال المؤلف أن المثلي ما له مثيل أو نظير أو مشابه، ما له نظير أو مثيل أو مشابه، ولهذا قال وقيل وهو الصحيح إن المثلي أعم من ذلك ما له مثل أو مقارب من مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع أو معدود أو ما أشبه ذلك، واختاره شيخ الإسلام. ويدل لذلك أن إحدى أمهات المؤمنين لما كسرت انكسر الإناء الذي فيه الطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء، والإناء فيه صناعة، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإناء السليم في مقابل الإناء التالف. وعلى هذا نقول كل ما له مثيل أو مقارب فهو مثلي. فعلى هذا الآن الأواني مثلية ولا لا؟ على المذهب ليست مثلية، الفناجين والقدور ونحوها ليست مثلية، لأنها فيها صناعة مباحة، فيها صناعة، ولكن الصواب أنها مثلية، أنها مثلية، ولذلك لا تكاد تفرق بين هذا الإناء وهذا الإناء. قال رحمه الله ومتقوم وهو ما عدا ذلك، يعني ما ليس بمثلي فهو متقوم. قال ففيه القيمة يضمن بقيمته، إذن المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته. هل يستثنى من ذلك شيء؟ قالوا نعم، يستثنى من ذلك الماء في المفازة. الماء في المفازة، الماء متقوم ولا مثلي؟ الماء مو مكين، أي مكين. إذن الماء الأصل يضمن بمثله، لكن قالوا الماء في المفازة لا يضمن بمثله، يضمن بقيمته. نعم. ها؟ إيش أي مثل؟ المثلي ما له مثل. كيف كسر؟ تفهموا على القول الراجح ولا على غيره؟ على القول الراجح. مثاله إنسان كسر كأسا من زجاج لشخص، نقول تضمنه بمثله، اشتري من الدكان كأسا وأعطيه. أيه هذا المثل، إنسان أخذ قلمك وكسره، نقول اضمن اذهب إلى المكتبة واشتري هذا القلم ولا يتجب القيمة. ها؟ لو قال أعطيك القيمة إن رضي ما في بس، إذا قومه رضي لا بس، لكن الأساس الأساس الأصل في المثل أن يضمن بمثله، لكن إذا رضي قال مثلا أنا أريد القيمة، هنا يرجع إلى الضامن يعني سوف يضمن. طيب إذن المثل قلنا يستثنى من ضمان المتقوم المثل بمثله، يستثنى من ذلك الماء في المفازة فإنه يضمن بقيمته في محله. مثاله إنسان في برية ونفذ ما عنده من الماء، فأخذ ماء من شخص في ذلك المكان، إذا من غير علمه، فهنا نقول يضمنه بأي شيء؟ بمثله ولا بقيمته في ذلك المكان؟ بقيمته. إذا كانت القارورة هذه بريال لكنها في ذلك المكان تساوي 10 ريالات، حينئذ يضمن في العشرة، يضمن عشرة. طيب إذن الأصل أن المثلي يضمن بمثله، قال أهل العلم إلا إذا تعذر أو بعد أو حصل غلاء فاحش، ففي هذا الحال يضمن بأي شيء؟ بقيمته. المثلي يضمن بمثله إلا إذا تعذر أو إيش؟ بعد أو غلاء فاحش. مثال الأول إذا تعذر، مثل لو أتلف له جهازا أجهزة، ولكن هذا الجهاز لا نجده في السوق، انقطع يعني ماركة انقطعت، في هذا الحال هل يضمن بالمثل؟ لا، يضمنه بأي شيء؟ بقيمته، يقول بكم يباع هذا بالسوق بكذا وكذا يضمنه. ثانيا إذا بعد، بمعنى أننا وجدنا أتلف له شيئا وهذا غير موجود في البلد لكن موجود في بلد بعيدة، يعني مثل أتلف له قلما، قلم مثلا ماركة توجد لكنها لا توجد إلا في أمريكا في اليابان، هل يلزم؟ لا يلزم للبعد. والمسألة الثالثة إذا حصل غلاء فاحش، يعني مثل أتلف له شيئا ولكن هذا الشيء ارتفع بعد التلف بحيث أن قيمته صارت مضاعفة، حينئذ يضمنه بها شيء بالقيمة. إذن يقول مثلي يضمن بمثله، يضمن بمثله إلا في كم؟ أربع مسائل، نزيد المسألة الماء في المفاسة، إلا إذا أولا تعذر أو بعد أو حصل غلاء فاحش أو الماء في المفازة أو ما في المفازة. طيب المسألة الأولى قلنا إذا تعذر يعني مثل قطع لا يوجد، فحينئذ يضمنه بأي شيء بقيمته. إذا قال لا لابد دبر، ذهب يبحث ما وجد إلا بشيء، يعني مثل أتلف له قلما، هذا القلم من الآثار الآن صح يلزم ولا لا يلزم؟ لا يلزم، بل يضمن بقيمة، وكذلك في البعد وكذلك في المعنى. إيش؟ يعني هو الآن أسف شيء مهم أو مهم بعيد إيه؟ بقيمته لا طلب مثلا جيب نفسه أعطى أكثر من قيمته إيه بقيمته الآن حين التلف كم يساوي؟ لا يبي أكثر من قيمته، لا ما يلزم وليس لك إلا قيمته، مثل أتلف جهاز مثل الرادو نقول هذا الرادو كم يساوي حين التلف؟ قال يساوي مثل 300 ريال، حتى لو كان عنده محبوب وأنه يحب الرادو هذا غالي تقول هذا شيء لك أنت. في وقت في وقتنا الحاضر البعيد صار قريبا، يعني ربما الذي في أمريكا يصلك قبل الذي في جدة، الآن في ناس يبيعون ويشترون في الانترنت، يجلس ويشتري ويبيع ويعطيهم صندوق بريد ويعطيهم كذا وتجي السلعة عند الباب أسرع من الرياض. يحسب قيمة الناقل إيه؟ نقول الأصل أنك تضمنه بمثله، إن لم يوجد المثل، إن لم يوجد المثل هذا بالقيمة، أو وجد لكن بعيد المثل هذا مو موجود إلا في الصين أو في اليابان ويحتاج بحث، نقول هنا يضمنه بها شيء بالقيمة. اي نعم كل شيء عليه كيف؟ لا قيمته عند التلف، المتلف ضمان المتلفات بماذا نعتبر القيمة؟ نقول وقت التلف، وقت التلف نقول هذا الجهاز مثلا وقت التلف كم يساوي؟ قالوا يساوي كذا يضمنه، ولا عبرة مثلا بارتفاع، يعني لو قدر أنه وقت التلف يساوي 100 وبعد مدة مثل بعد 10 أيام صار يساوي 1000 نقول يضمن إيش؟ وقت التلف، لأنه من حين التلف ثبت في ذمته هذه القيمة، من حين التلف ثبت في ذمته هذه القيمة. أي من المسائل نعم نضيفها نعم ما في بس تكون حسب قيمته نعم ما يخرج عن القاعدة. أقول الماء يضمن بقيمته في ذلك المكان، ومثله أيضا بنزين، الإنسان في مقطع وجد شخص يحتاج بنزين قال أعطيك البنزين، قال اللتر مثل بريال، لا قال اللتر بعشر ريالات، أو أخذ مثل منه بنزين بغير علمه في مكان مهلكة، نقول يضمنه بقيمته لا بقيمته في البلد. أي وش فيها؟ يضمن الآلة، آلتها إن كان فيها منفعة، كذي منفعة يعني مثل افرض عود يكسره، يعني كسره نقول الأخشاب التي في هذا العود كم تساوي؟ ها ولا شيء خلاص ولا شيء، إذا تذهب إيه يعزر اشتياء إذا لم يكن له صوت فيعزر. إيش؟ أي والله مشكلة الحين بقى يحرجون يسمون الشرطي إذا جاء سيارة يقول القير خربان، الكفرات تفقعات، الكذا كذا كذا كذا، ها سكر في ماء يعني ذابت، كوم حد بعت عليك كوم حديد، لماذا هم يقول هذا؟ يقول هذا لأجل أنه لو وجد المشتري عيبا قال أنا ما يمكن بيع كوم حديد، هذا ما يجوز حرام، لأن الناس يعلمون أنه لم يبيع عليه كومة من الحديد، يعلمون أنه باعه سيارة كنظراتها سليمة، لكن هم يستعملون هذا لأجل إيش؟ لأجل أن يتبرأوا من العيوب إن كان فيها عيوب. ومع ذلك نقول لا يبرأ، لأن هذا الكلام يقوله لأجل أن يبرأ من العيوب. كيف؟ لا لا، المشتري ما عليه الإثم على البائع، لكن قصدنا لو وجد المشتري عيبا ما يبرأ. يعني لو اشترى سيارة ثم قال له الحرج هذا من يلا من يفتح الباب، اشتراها مثلا بأربعين ألف، خلاص ترى يبيعت عليك كومة حديد أو بعت عليك دركسون فقط، ثم لما ذهب بالسيارة وجد بها عيبا، نقول له الرد. ها، هذه الكلام وجوده كعدمه ما ينفع. طيب ما رأيكم الآن إذا اشترى سيارة، أنا بعض الناس يشتري سيارة ويقول على الفحص، يأخذها ويفحصها ثم لم يتبين عيبا أخ قبلها، لو ظهر عيب فيما بعد هل له الرد؟ ليس له الرد، احتمال أن يكون العيب حدث عند المشتري. هذه واضحة؟ نعم. ما يجوز مدلس إذا كان البائع يعلم العيب وكتمه، في هذه الحالة المشتري يرد، بل لو تلفت عنده له الرد بكل حال. يعني مثل لو اشتريت سيارة والمشتري يعلم أن فيها عيبا ولكن كتمه، ثم علمت العيب أنت وأردت الرد، لكن قدر الله على السيارة احتراقات أو تلفت، ترجع بجميع الثمن، ولا تقول أرجع مثلا بالفرق بينها الصحيحة ومعيبة، لأنه مدلس، بخلاف ما إذا باعك السلعة غير عالم بالعيب. ففي هذا الحال لا ترجع إلا يعني لو تلفت إلا بالعرش فقط. مين مشكلة أن تفحص، الحمد لله الآن يوجد فحص الكتروني يطلع أشياء ربما لا تخطر على بال البائع. كيف؟ أي نقول هنا في التفصيل، إن لم يظهر العيب في الفحص فهو حرام، وإن ظهر الحمد لله. طيب لو قال أنا بريء من كل عيب فيها، باعه السلعة واشترط البراءة من كل عيب لكن ما يعلم، لا يكون حديث فرق، يعني باعه قال بعتك السلعة بشرط أن أبرأ من كل عيب فيها إن كان فيها عيب، ثم وجد المشتري فيها عيبا، هل له الرد؟ لا ليس له الرد، قال حبيبي بيعكم من حديث، ما باع ما اشتركم من حديث. إذن البائع العيب في المبيع، إن كان البائع عالما به وكتمه فهو مدلس، يرجع المشتري بكل حال، يرجع بكل حال حتى لو كانت السلعة تالفة. الحالة الثانية أن يكون البائع جاهلا بالعيب، جاهلا بالعيب، فهنا نقول يرجع المشتري على البائع إيش؟ بما دفع إن كانت السلعة موجودة، فإن كانت تالفة لم يرجع عليه إلا بأي شيء بالأرش. والحالة الثالثة أن يبيعه السلعة ويشترط البراءة من كل عيب، قال أنا بريء من كل عيب، إن كان فيه عيب فأنا بريء منه، فهنا ليس للمشتري إيش؟ الرد، لأنه دخل على علم وبصير، هو المفرط. والفرط ها؟ العيب ما عده الناس عيب، العيب ما هو؟ ما ينقص قيمة المبيع، هذا العيب، العيب ما ينقص، يعني لو السلعة هذه بدون هذا الشيء تساوي 10 وبهذا الشيء تساوي 8 هذا عيب. أما الشيء الذي لا يختلف، يعني وجد أم لم يوجد، يعني عند هذا عيب وعند هذا ليس بعيب لكن القيمة واحدة، فليس عيبا يوجب الفسخ. وش مثل لون السيارة؟ المساحات فيها، يعني مخربانات، يمكن المساحات يروح المحلات الزينات ويغير المساحات، يقول المساحات عيب. ها الألوان، طيب هل تختلف قيم السيارات باختلاف الألوان؟ ها إذن هذا رجع للقاعدة، لا نريد شيء يعني تختلف فيه القيمة، لا تختلف فيه القيمة، يعني وجوده وعدم وجوده لا تختلف فيه القيمة. تختلف، يروح يشتري مساحات ب 20 ريال، بذات الريال. ها؟ شلون؟ أيضا الكفرات، كفرات غالية ب 1000 ريال، غير الكفرات. ما في شيء يعني ما فيها البوري. ها؟ شو؟ معوج؟ هذا عيب، هذا يعني تحتاج السيارة ترصيص. ها؟ أي تستمع؟ الظاهر إن كل يعني مثل هذه تختلف فيها القيمة. نعم. ماشي. لا فرق، إتلاف مال الآدمي يستوي فيه العامد وغير العامد، الفرق في الإثم وعدم الإثم. أبدا، كل من أتلف مالا لآدمي فعليه ضمان سواء كان عامدا أم غير عامد، لكن إن كان عامدا ازداد الإثم. نعم. شلون كيف يعني من المشتري؟ أي أحسن سؤال، يقول كيف يعلم المشتري أن البائع مدلس أو غير مدلس؟ يعلم، يمكن أعلمك شلون يعلم. يعني اشترى السيارة، اشترى السيارة على أنها جديدة جديدة، ثم لما فتش وجد في الدرج فواتير أنها موضبة باسم البائع، أنها مصدومة وأنها منقلبة وزينها وسمكرها وباع على أنها جديدة. ها، وش رأيك؟ يعلم ولا لا؟ وش رأيك؟ ليس هذا تدليس؟ أه، تدليس واضح. أو مثلا سمع، أخبر يعني البائع أخبر غيره، يعني قال الحمد لله، سأله شخص أين سيارات؟ قال الحمد لله بعناها على واحد ما يدري عن السيارات، غشيم. فهذا الرجل الذي أخبر أخبر المشتري، إنه من طرق العلم كثيرة. أي إذا نعم، إذا حال البيع أنها سليمة ما في مشكلة. إذا سأله، إذا سأله. بقي مسألة قبل هذا، بقي مسألة الآن بعض الناس حينما تسلم سيارة، لو سيارة متوسطة ليست جديدة تسلم فينكسر فيها شيء، هل هنا المتلف هل يضمن هذا الشيء جديدا أو مثل ما أتلفه؟ يعني مثل إنسان صدم سيارة شخص وانعدم صدام أو رفرف أو ما أشبه ذلك، قال صاحب السيارة مصدومة يلا جيب أحضر جديدة، هل يلزم بالجديد؟ لا، ما يلزم بالجديد، لأن المتلف يضمن قيمة ما أتلفه، ولا ريب أن هذا مثل هذا الصدام وهذا الرفرف حينما أتلفه ليس مثل الجديد. وكونه يعني كونه يلزم بمثل هذا، يعني يقول نغرمك مثلا الرفرف هذا كم قيمته في الوكالة أو في محل الزيارة؟ قال 1000 ريال، يغرم 1000 ريال مع أن قيمته حين التلف ما تساوي 400 ريال، هذا حرام وظلم، لأنه أخذ للمال بغير حق. ها؟ أي ما يجوز حتى ولا عمل هذا. المتلف يضمن بقيمته وقت، شوف المتلف ضمانه يكون بقيمته وقت التلف. ها؟ الجهة التي تقرر هذا. مصلاً. لا شوف، إذا كانت السيارة جديدة ما في إشكال، جديدة، لكن سيارة مستعملة مثل موديل 95، لا كم سنة الآن؟ 10 سنين و11 سنة، كسر فيها مثلا شيئا رفرف أغرمه جديدا مع أن قيمة الرفرف الذي تلف ما تساوي نصف قيمة الجديد. إذا قال مثلا المتلف أنا سأشتري لك مثلا من التشريح جبت من التشريح وأعطيك يمكن أحسن من الذي أتلفته. أي يضمن لكن كونك تضمنه أي بدل مثل الآن قلم أنت معك قلم جاء إنسان أتلفه وهذا القلم أنت لك سنة وأنت يعني قلم من الأقلام التي تعبى مثل حبر جاء إنسان وأتلفه وهو له عنده سنتان هل يقول ألزمك أن تحفظه جديدا مع أن فيه أشياء مستعملة ما يزال بسؤالك ها أي يضمن يضمن النقص شك أي يضمن يعني الآن إذا أتلف السيارة نقول يلزمه أولا أن يضمن التالف ويضمن أيضا نقص القيمة على قول الصحيح وإلا المذهب أن أن أن ما نقص بالسعر لا يضمن. في مثال هذا رجل اشترى سيارة جديدة بمئة ألف بعد يوم جاء شخص وصدمها قدرت قيمة التالف هذه بعشرة ألاف ريال أصلح بعشرة ألاف ريال ولكن السيارة بعد إصلاحها لا تساوي إلا 60,000 نقصت وقبل الحادث تساوي 80,000 نقول يضمن كم يضمن نقص 20 هذا نقص السعر لأن الواقع أن نقص السعر كنقص الصفة الترخص في السفر المحرم هنا لأن هذا عاص في سفره يجب أن نفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره فالعاصي بسفره هو الذي سافر سفرا مباحا لكن عصى فيه والعاصي نعم العاصي بسفره الذي أنشأ السفر للمحرم والعاصي في سفره هو الذي أنشأ السفر للمباح لكن عصى مثال لو أنه سافر بعلاج رجل سافر بعلاج هذا سفر مباح ولكنه عصى في السفر عصى في هذا السفر هنا نقول يترخص برخص السفر أما العاصي بسفره الذي أنشأ السفر للمحرم هذا عند الجمهور لا يترخص برخص السفر قالوا لأنه لا يناسبه التخفيف واضح؟ ومثل الفرق مثل هذا أيضا العاصي بإجارته والعاصي في إجارته فمثلا إذا استأجر منك شخص بيتا للمحرم لأجل أن يضع فيه محرمات يقولون لا تجوز إجارته أما لو استأجره استئجار لمنفعة مباحة ولكن عصى فيه فالإجارة صحيحة أي لا أشوف إذا كان يغلب على ظنك أنها لأنه لا يستعملها إلا للمحرم ما يجوز وقسم الأشياء إلى قسمين قسم لا يتم إلا بقبض كبيع ربويات بعضها ببعض اتفق الجنس أو اختلف إذا اتفق في علة الربا التي هي الكيل أو الوزن فلا بد من قبض العوضين بالمجلس وكذلك السلم لا بد من قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد وكذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح والهبة لا تتم إلا بالقبض وتقدم أنه لا يصح تصرفه فيما يحتاج إلى حق توفيته إلا بالقبض ولا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض وكذلك قالوا لا يتم للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض مع القول أو النية وفيه خلاف قوي تقدم طيب القبض في العقود يجب أن نعلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما يكون القبض فيه شرطا للزوم والثاني ما يكون القبض فيه شرطا للصحة والقسم الثالث ما يكون القبض فيه من تمام العقد من تمام العقد فالأقسام ثلاثة أما الأول وهو الذي يكون فيه القبض شرطا للزوم قالوا كالرهن الرهن إنما يلزم بالقبض وكذلك الهبة لو وهب قال وهبتك هذه الساعة فالهبة تثبت بمجرد القبض والقبول ولكن لا تلزم إلا بالقبض إذن القبض صار شرطا للزوم أما الثاني وهو ما يكون القبض فيه شرطا للصحة فهو كل ما يحتاج إلى حق توفية كل ما احتاج إلى حق توفية فإن القبض فيه شرط للصحة. والذي يحتاج إلى حق توفية سبعة أشياء: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل. ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو وصف أو وصف أو الثمر على رؤوس النخل، بقي شيء سابع، أو رؤية سابقة. أو رؤية سابقة هنا القبض يقول شرط لصحة التصرف، بمعنى أن المشتري لا يجوز أن يتصرف فيه حتى يقبضه. فمثلا لو اشترى آصعا من البر ولم يقبضها، لا يجوز للمشتري أن يبيعها قبل القبض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وأما القسم الثالث وهو ما يكون القبض فيه من تمام العقد، فكالسلم والربويات، الربويات. فمثلا لو صارفه دراهم بدراهم، قال أعطيك دراهم بدراهم متساوي، ولكن قال 10 دراهم ب10 دراهم، فأعطاه 5 وقال 5 الباقية بعد العصر. هنا نقول يصح، تصح المصارفة فيما قبض وتبطل فيما لم يقبض. القسم الأول أن يكون القبض شرطا للزوم، كقبض المرتهن للرهن، وكذلك الهبة لا تلزم إلا بالقبض. والقسم الثاني أن يكون القبض شرطا للصحة، الصحة، وذلك في كل ما يحتاج إلى حق توفية، وهو مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل. والقسم الثالث ما يكون القبض فيه من تمام العقد، بمعنى أنه إذا لم يحصل القبض بطل العقد، وإن قبض البعض دون البعض صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض، وبطل فيما لم يقبض. مثل الربويات، الربويات المصارفة، لو صارفه مثلا 10 دراهم بدينار، دينار أو مثلا 100 أحسن، صارفه 100 درهم ب10 دنانير، قال خذ هذه 10 دنانير أعطني 100 درهم، بناء على أن الدينار 10 دراهم، فأعطاه 80 درهما وقال البقية وهي 20 فيما بعد. نقول هنا تصح، يصح العقد فيما قبض وهو 80، ويبطل فيما لم يقبض.